بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة فما جاء في بول السبي الذي لم يطعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العزيز قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثنا محل بن خليفة قال أخبرنا أبو السمع قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رش فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله بن ماجه يقول في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الطهارة يقول رحمه الله باب الغسل من بول الصبي تبال على الثوب. وقد مرنا حديثين أو ثلاثة حديث, حديث بن قيس بن محصن حديث علي وهنا حديث أيضا هو قريب تسعة حديث اللي ورد في أنه يرش بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يقول رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى مجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم الأربعة قالوا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد يحيى بن الوليد قال حدثنا محل بن خليفة محل بن خليفة قال أخبرنا أبو السمع قال أخبرنا أبو السمع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم كنت قادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره. يقول أبو السمع كنت قادم النبي عليه الصلاة والسلام فجيء بالحسن أو قال الحسين شك أنه حسن أو الحسين واللي مضى في حديث علي أنه الحسن يقول الحسين. أنه الحسين قال أنه جلس على خذ النبي عليه الصلاة بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فأرادوا أن يغسلوه فقال لا أن الغلام يرش رش يؤخذ كف من الماء وينضح نضحة رش وأما الجارية فهو يغسل غسل تمسكه وتغسله وتعصره أيضا. والسبب في هذا بين الحديث اللي مضى في الليلة الماضية أن الغلام من التراب من آدم عليه السلام وآدم من التراب وأما الجارية فمن اللحم خلقت من لحم آدم عليه السلام من الضلع من الضلع أصغر الصغير الأعوج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر بن الحنفي أبو بكر بن الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أم كرز عن أم كرز بنت محسن قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بول الغلام ينضح يعني يرش رش قليل وجو بول الجارية يغسل غسلا حتى لو ما أكل الطعام لا هذا ولا هذا. هذا معناه أنه قبل يأكل الطعام فإذا أكل الطعام فإنه يغسل الغلام والجارية سوا سوا إذا أكل الطعام فإنه يغسل يغسل بول الجارية والغلام سوا سوا إذا أكل الطعام لكن ما دام يرضع من بيت أمه فإنه يرش ورش ينضح نعم. باب الأرض يصيب البول كيف تغسل. قال أيما الله تثنى أحمد بن عبده قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم ذهب دلو من ماء فصب عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حتى باب البول يصيب الأرض يعني يبول شخص على الأرض ماذا نصنع فيها نصب ماء عليها أم ماذا نفعل. يقول حدثنا أحمد بن عبده أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عربيا أتى إلى المسجد سلم على الرسول أول وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا كما سيأتي. ثم بعد ذلك تنحى وكشف ثوبه وجلس يبول على الأرض. والأرض رخوة، الأرض تراب، شربها الأرض، شربها الأرض، شربت البول لأنها تراب. لو كان على بلاط ولا على طبطاب ما ينفع الرجل، لازم يغسل غسل ويسفير يبعد، لكن هذا تراب، بال على التراب وشربه التراب. وأمر الرسول أن صب عليه ماء سجل من ماء، خلاص يطهره. إذا صب عليه ووقع في التراب شربه التراب. يقول إن عربيا أتى إلى المسجد فبال في المسجد، ففزع إليه ناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال الرسول لا تجرموه، يعني لا تحرجوه، لأنه لو قام لو نهض جيتوه تبون تضربونه ولا تبون، قام وهو يبون، فإذا بال لوث رجليه ولوث ثيابه ولوث كثير من المسجد. فكون يترك على بقعة واحدة أحسن، يترك على بقعة واحدة ولا يلوث ثيابه ولا يلوث انسيقانه ولا يثرثر البول هذا، لأنه ما يملك نفسه. إذا ضربتوه أو أجرمتموه أو أحرجتموه قام ثم ما يملك نفسه، يصير البول يمين ويسار عليه هو على المسجد وعلى الناس. فالشاهد نصحهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجرموه، يعني لا يحرجوه ولا يقربوه. فقام لما انتهى قام، ثم أمر الرسول أن يصب عليه سجلا مما يعني دلو مليانة ماء، صب عليه على طهارة خلاص. ثم دعاه الرسول ونهاه، قال هذا المسجد ما بني للبول، ما تقول فيه، إنما هو لذكر الله للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن. قال بأبي وأمي، لم يجرمني ولم يتكلم علي ولم يقل بأبي وأمي إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد اعتذرت واسعا، ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن بقي فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة، ثم أبر بسجل من ماء فأفرغ على بوله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن عربيا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد فسلم عليه، ثم قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا مرة، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، تحجرت وسيع، تحجرت رحمة الله، لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب. ثم انصرف الأعرابي في ناحية المسجد وتفحج وفحج بول، فجاء الناس وقال تركوا تركوا لا تجرموه. ولما انتهى دعاه وقال هذا النساء المسجد ما بنى إلا ذكر الله والصلاة تلاوة القرآن، ما هو للبول، يعني أرشده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بأبي وأمي لم يشتمني ولم يجرمني ولم يتكلم علي، نصحه ونصيح عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بالبول بسجل من ماء يصب على البول لأنه على التراب، فشربت الأرض، شربت البول وشربت الماء معه، فطهر صحة الصلاة فيها حينئذ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي قال محمد بن يحيى وهو عندنا بن ابي حميد قال انبانا ابو المريح الهذلي اواثلة بن الاسكار رضي الله عنه انه قال يا اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك ايانا احدا، فقال لقد حذرت واسعا ويهك او ويلك، قال فشج يبول، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله مكررا ما سبق مؤكد، يقول حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال عن عبيد الله الهذلي، عن عبيد الله الهذلي قال حدثنا قال محمد بن يحيى وهو عندنا ابن أبي حميد، قال محمد بن يحيى وهو عندنا ابن أبي حميد يعني محمد بن يحيى ابن أبي حميد ليس العدني. قال حدثنا أبو المليح الهذلي. أبو المليح الهذلي قال حدثنا واثلة بن الأسقع قال يا أعرابي إلى النبي فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك به رحمتك. يقول واثلة جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد وهو جالس مع أصحابه فلما سلم قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تشرك معنا أحد، لا تجعل معنا أحد شريك لنا بس أنا ومحمد بس والباقي بكيفهم لا تغفر لهم. فضحك كما سبق ثم قال لقد تحجرت واسع ناق العرب. ثم تنحى الأعرابي قريبا من باب المسجد ثم جلس يبول فأراد أحد أن يضربه أو قال اتركوه دعوه حتى انتهى. ولما انتهى أمر بسجن من ما انصب عليه ثم قال يا أخ العرب أن هذا المسجد لم يبنى للبول وإنما بول للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. فقال بأبي وأمي لم يجرمني ولم يتمني ولم يتكلم علي نعم. يعني هذه الأخلاق يجب المسلمين يفعلوها. إذا رأينا أحد جاهل يفعل شيء ما نجرمه ولا نأتي بدي تقول له يا أخي ترى هذا ما يصلح، هذا منهين عنه، هذا ليس من الشريعة، اترك هذا، لك أن تفعل كذا ولك أن تفعل كذا أحسن. يهدوا ما نأتي بقوة وبعصا ونهزة لك وتكلم عليه يغضب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أغضبت أحدا وقبل منك، ما أغضبت أحد، ما زعلت شخص في كلامك وقبل منك، ما يقبل منك إلا أتيت بقوة ونهرته ما يقبل، لكن أتيت بلطف يا أخي هذا ما هو مكان كذا، يا أخي هذا ما يصح فعله بالشريعة، هذا كذا تعال افعل كذا تعال افعل كذا، حينئذ يقبل نعم. باب الأرض يطهر بعضها بعضا. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان الغدر. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. نقول ابن ماجه رحمه الله باب الأرض يطهر بعضها بعضا، صار هناك نجاسة في الأرض هذه وهناك يباسة وطهارة، هذه الطهر هذه الشريعة من يوم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وانزل الوحي من السماء إلى الرسول وأخبر به الأمة، ولكن طلع لنا أناس يتعمقون في الدين ويشددون لا ما يصير والمجلس لما طيبت بها كذا لازم ما تطيبها كذا ولازم ما تدخل المسجد بها. طيب الرسول أمرنا أن ندخل المسجد، الرسول قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، نحن الحين وافقنا اليهود وخالفنا صفوة الخلق، الآن الناس وافقوا اليهود فعلهم يحذفون مجلسهم على الأبواب أبواب معابدهم وعصينا صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. ليش؟ يقول لا المجلس نجسة والمسجد طاهر والمجلس فيها كذا. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنعياله والقمائم بوسط الأحوشة بوسط الشوارع، قمائم الصحابة بوسط الشوارع يمشون في المدن يدخلون المساجد يسلون فيها والدين ما في حرج، الدين ما هو بها التعمق اللي أتى لنا اليوم من يتعمقون في الدين ويرون أن صفوة الخلق واتباع صفوة الخلق أنه خطأ ولازم نرمي المدن في الأبواب ولازم نصلي فيها ولازم كذا ولازم كذا. وكذلك ثوب المرأة إذا صار طويلا وغطى مشى على رطابة ثم مشى على يباسة طهر وخلاص الأرض الطاهرة. وكذلك إذا مشيت في المدس في أرض رطبة مثلا أو ترى أنها نجسة امشي أرض يابسة خلاص الأرض الطاهرة تطهر، الأرض تطهر بعضها بعضا، هذه الشريعة أن الأرض تطهر بعضها بعضا. فإذا مشيت في مدسك في أرض رطبة ترى أن الماء هذا قد يكون نجس مع أنه ما يجوز إلا حتى تيقن، لكن امشي في الأرض اليابسة خلاص اليابسة تطهر لأن هذه تصيبها الشمس والهواء خلاص تطهر لك كل شيء يقوم مقام الماء، ولا حاجة تغسل ولا حاجة شيء ادخل وصلي الإنسان فيها. وهكذا الشريعة جاءت بهذا الشكل الذي أتى في الكتب الستة وفي المقامات وفي المسند الإمام أحمد وفي موطأ مالك وفي جميع كتب السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمته أن يصلوا بالنعال، صلوا بنعالكم صلوا بنعالكم ولا تحذفوها على الأبواب، فإن اليهود يحذفوها على الأبواب على أبواب معابدهم، اليهود يحذفون المدس وغيرها على أبواب معابدهم. وكذلك ذي المرأة لا تتحرج النساء، شفتها تجره اليابس الطاهر الرطب. وهكذا يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الأرض الطاهر بعضها بعضا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا محمد بن عمارة قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أمي ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن قال أنها سألت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب تمشي به في رطوبة وفي ماء ماشي والماء ما تدري نجس أو طاهر، ولكنها تشك أنه نجس، ثم تمشي على أرض يابسة ناشفة فضربتها الشمس والهواء. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأرض يطهر بعضها بعضا، الناشف يطهر الرطب. أنت تمشين في رطب لكن تمشين في يابس يطهرها اليابس، خلاص. فالأرض يطهر بعضها بعضا، ما تحتاج إلى ماء ولا تحتاج إلى تعمق ولا تحتاج إلى تجدد الإنسان. الشريعة جاءت سمحة، فربنا تعالى وتقدس وضع الآثار ووضع الأغلال عن أمة محمد لمحبة محمد عليه الصلاة والسلام. قل فالأمم السابقة لازم إذا صابه نجاسة هنا لازم يقص النجاسة، محل النجاسة يقصها قص. نحن لا، تأخذ ماء وتغسلها وخلاص انتهى. رفع الأغلال ربنا تعالى وتقدس عن أمة محمد، رفع الأغلال ورفع الآثار ورفع الحرج. كل شيء فيه حرج لك مخرج في الشريعة الإسلامية، الإنسان لك مخرج. كل شيء تقع فيه المسلم وفيه حرج إلا تخرج منه بشيء من الشريعة الإسلامية. يقول ابن ماجه رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قال: قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطوا طريق النجسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي حبيبة قال عن داود بن أبي قال عن أبي سفيان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله إننا نمر بالأرض اللي تكون قد تكون نجسة رطبة ونجسة ونطأ بمدسنا، قال: هل هناك طاهر بعد هذا تمشون بيابس وطاهر؟ قالوا: نعم. قال: الأرض يطهر بعضها بعضا. الأرض يطهر بعضها بعضا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الله بن موسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة. قال: فبعدها طريق أنظف منها. قلت: نعم. قال: فهذه بهذه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال عن موسى بن عبد الله قال حدثنا امرأة من بني عبد الأشهل قالت إنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمر بأرض قذرة تشك إنها نجسة، قال: هل بعدها شيء طاهر؟ الأرض هذه اللي قذرة بعدها شيء طاهر تمرين عليه؟ قالت: نعم. قال: الأرض طاهر بعضها بعضا، مدام فيه طاهر تمر تضرب الشمس وتضرب الرياح هذه الطاهرة تطهر لك ما شككت في قذارته. باب مسامحة الجنب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرت أن جالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب مصافحة الجنب. الإنسان صار جنب، الجنب ما ينجس، ما هو نجس، ولا الحائض ما تنجس. حتى الحائض زوجتك ولا أمك تسلم عليها، جاءتك من مكان تسلم عليها حتى لو حائض، لأن الحيضة ليست بيدها، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة ناولين الخمرة يعني ناولين السجادة، قالت يا رسولنا حائض، قال حائضتك ما تجدك الحائضة في مكان معين، والجسد كله طاهر، كل جسد الحائض طاهر وكل جسد الجنب طاهر، كله طاهر، المؤمن لا ينجس حين صار عليه جنب لا ينجس. فقال يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معين بن علي قال حدثنا حميد الطويل قال عن بكر بن عبد الله قال عن أبي رافع عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جنوب، فصافح الرسول ثم كره أن يمشي معه فانسله والرسول ما علم، فلما جاء قال أين أنت يا أبو؟ قال يا رسول الله كنت جنوب فكرهت أن جالسك وأمشي معك وأنا جنوب، فانسللت وتمرغت في الصعيد كما يتمرغ الزابة إلى آخره كما في صحيح مسلم. قال إن الماء سبحان الله سبحان الله إن المسلم لا ينجس منه. فكرهت أن جالسك حتى أتركه، فقال رسول الله قال رسول الله إن المسلم لا ينجس سواء كان جنوب أو حائض أو شيء مسلم أو مسلمة ما ينجس. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى بن سعيد جميعا عن مصر أو واصل الأحزاب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب فعدت عنه فاغتسلت ثم جئت فقال ما لك؟ قلت كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد التنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا حاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال يحيى وكيع عن مسعر ووكيع عن مسعر بن كدام قال حدثنا واصل الأحدث قال عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنوب فكره أن يجالس النبي أو يكلمه فصافح الرسول ثم انسلى، ثم أتى بعد ذلك قال أين كنت؟ قال كنت جنوبا يا رسول الله فانسللت واغتسلت وأتيت إليه فرحت وأنا جالس. قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس بالجنابة، والمرأة لا تنجس بالحيض، والمرأة لا تنجس بالنفاس، كل هذا مسلم مسلم خلاص لا ينجس. نعم. باب المني يصيب الثوب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون أنه قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيب المني أن أغسل أم نغسل الثوب كله؟ قال سليمان قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه ويغسله من ثوبه ثم يخرج من ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المني يصيب الثوب، هل تصلي فيه الإنسان؟ هل تغسله؟ هل تفركه إذا كان ناشفا أو تغسله إذا كان رطبا؟ وهل تصلي فيه والبقع فيه موجودة؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار الهلالي قال عن الثوب الذي يصيبه المني أيغسل أم ماذا؟ فقال سليمان سألت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه ويغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل. تقول عائشة رضي الله عنها كان الثوب للرسول عليه الصلاة والسلام يصيبه المني ثم أغسله ثم يخرج يسلب الناس وأثر المني موجود أو أثر الغسل موجود، حتى لو صار أثر لأن المني ليس نجس، المني ما هو نجس، فلو بقي في ثوبك الإنسان صليت فيه فالصلاة صحيحة، فذلك تفركه فركا، إذا نشف ورأيته ناشف أفركه فرك، نعم وإن كان رطب أغسل غسل. نعم. باب في فرك المني من الثوب. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فرك المني الناشف، حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير ثم حول فقال حدثنا محمد بن طريف محمد بن طريف قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمى سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن همام بن الحارث قال حدثنا عائشة حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نشف تحق تفرك فرك يروح يصلي بالناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمه بن الحارث أنه قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملعفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فقبسها في الباحث ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفي أن يفركه بأسبوعه ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسبوعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن مسر وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن همام بن الحارث عن قال نزل بعائشة ضيف يقول همام نزل بعائشة ضيف لما أراد أن ينام أرسلت له ملحفة يعني ثوب شرشف يتغطى فيه فلما نام احتلم في وسط الثوب ثم لما رأى المني في الثوب استحيا أن يرسله لعائشة وهو قد احتلم فيه فأخذه وغمسه في الماء كله وغسل وغسل ثم أرسله إلى عائشة فقالت رحمه الله ليه لماذا أفسد علينا ثوبنا كنت أفرك المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فإن غسل مكانه ولا تركه وحنا نفركه وإلا فركه ولا غسل مكانه فقط أما يفسد علينا ثوبنا ما له حق في هذا كنت أفركه من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شيب عن مغيران إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدته عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن بشير قال عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدته عنه. تقول عائشة رضي الله عنها لقد رأيته في ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فأحدته يعني أفركه وأحدته الأثار ما طاهر المني طاهر لا شك في هذا لو صليت فيه وهو رطب أو صليت فيه وهو ناشف فالصلاة صحيحة. باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رب قال أنبأنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حذيج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه امرأته. يقول حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا سويد بن قيس قال عن معاوية بن حديد حديج قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان قال أنه سأل أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام سألها هل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالثوب الذي جامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى ما صار فيه بول ولا فيه حاجة من النجاسات المسألة بس مسألة مجامعة فإنه يجامع في الثوب يصلي بالثوب الذي يجامع فيه لأنه طاهر المرأة طاهرة والمني طاهر ما لم يكن فيه حدث شيء آخر غير المني فإنه لا يصلي فيه ما لم يكن فيه حدث من النجاسة فإنه يصلي فيه وهو يجامع فيه. نعم. هذا فك الصحابة يسألون خواتهم أزواج الرسول ويجب على كل مسلم أن يسأل مثلا امرأته إذا كانت زوجة لعالم أو زوجة لطالب علم أو هو جاهل ما يدري عن أحكام الشريعة لأنكم كما تسمعون كل ما قرأنا من يجي ليلتين وثلاث من ابن ماجه كله فقه، فقه من فقه الشريعة. يجب لكل مسلم أن يعرف هذا الفقه من الشريعة ويحفظه ويعلمه أهله ويعلمه إخوانه ويعلمه، لأنه كله فقه من أربع ليال أو خمس ليال أو ست ليال، وحنا بالفقه فقه السنة، فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه كذا وفقه كذا، لا نزال في فقه الشريعة التي أفردها العلماء رحمهم الله وفقهاء المذاهب أفردوها في كتب بحالها. فتجد مثلا مذهب مالك في كتاب، مذهب أحمد كتاب، مذهب الشافعي كذلك، أفردوا هذه المسائل كلها في كتب سواها سموها كتب الفقه، وهي فقه موجودة في كتب الستة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم أصلي فيه وفيه أي وقد جامعت فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه تابع للباب. أبي حدثنا هشام بن خالد، هشام بن خالد قال حدثنا الحسن بن يحيى، الحسن بن يحيى قال حدثنا زيد بن واقد، زيد بن واقد قال عن بسر بن عبيد الله، عن بسر بن عبيد الله قال حدثنا أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني قال عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول كنا في المسجد نصف منتظر الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسه يخطر قد اغتسل من الجنابة وقد تلحف بثوب، الثوب كما بلغكم سابقا أن الثوب هو 5 أمتار طوله، الثوب ما فصل، ثوب كان 5 أمتار في مترين، مترين عرض والطول 5 أمتار أو 4 أمتار، يلف الإنسان على نفسه لفا مثل ما يفعل بعض إخواننا اللي يجون من السودان، يلف نفسه لف كأنه كفن لفسه. فيقول أبو الدرداء أن الرسول جعل طرفيه عليه الصلاة والسلام، جعل طرف من هنا على الكتف هذا وطرف على الكتف هذا وصلى بنا. لما انتهت الصلاة قال عمر يا رسول الله هكذا؟ قال عمر نعم. قال عمر يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم. قال يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد ما في غيره على بدنك؟ قال نعم. قال وقد جمعت فيه أيضا، إنك لا تكتف نفسك، لازم تطلع يدك من الأيد من يديك أو تطلع يديك كلها من تحت، ذا تجعل طرف هنا وطرف هنا وتطلع من هنا، لأن الصمة مكروه الصلاة فيها، قد تنكشف عورتك لسجد قد كذا قد كذا. فالصمة، الصمة هي الثوب الواحد يتلحف فيها الإنسان يلف نفسه فيه يلف يلف يلف، أما أن تجعل طرف هنا وطرف هنا وتخرج يديك فلا مانع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي حاون وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي ياتي فيه اهله، قال نعم الا ان يرى به شيئا فيغسله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يوسف، يحيى بن يوسف قال ثم حول فقال حدثنا احمد بن عثمان، احمد بن عثمان قال حدثنا سليمان بن عبيد، سليمان بن عبيد قال قال قال حدثنا عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير قال عن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال نعم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي ياتي فيه اهله. يقول سمرة بن جندب ان احد رجلا جابر بن سمرة، جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول ان رجلا اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله هل يصلي الرجل بالثوب اللي يجامع فيه امرأته؟ قال نعم اذا لم يكن فيه اذى، اذا لم يرى فيه اذى من النجاسات فانه يصلي فيه، فان كان فيه مني رطب يغسله، وان كان مني يابس يفركه ويصلي فيه لانه طاهر، لكن كان فيه اذى شيء اخر غير المني وغير هذا فانه لا يصلي فيه، لازم يغسل النجاسه. نعم. قال باب ما جاء في المسي على الخفين. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال قال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم كان يعجبه حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المسح على الخفين. والخفين تتنوع, أحيانا تكون جلد وأحيانا تكون صوف, أحيانا تكون جلد فوق صوف, وأحيانا تكون جلد خالص إلى آخره. فالجورب والخف وغيره كلها اسم لأسماء لاسم واحد, أسماء منوعات لاسم واحد. تلبس الإنسان شراب, تلبس جلد, على إنما شروط منها أن تستر الكعبين, الكعبين لازم ينستر, ومنها أن لا يكون فيها خروج يكشاف القدم, ومنها أن تثبت بنفسها. فهذه الشروط إذا كملت فلك أن تصلي فيها وتمسح عليها مدة مقيم, مدة يوم وليلة إن كنت مقيما, ومدة ثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا. فهذه الشروط أن تكون ساترة للقدم وفوق الكعبين, وأن لا يكون فيها خروج يكشاف القدم منها, وأن تكون ثابتة بنفسها. وفيها ستة شروط. فالشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن همام بن الحارث, عن همام بن الحارث قال قال بعد جرير بن عبد الله رضي الله عنه متوضع وسأل على خفين. يقول كانوا مسافرين فقال خرج جرير من الجيش وبالا وهم ينظرون, ثم جاء وتوضع ومسح على خفه وهم ينظرون, فتعجبوا وسألوا كيف تفعل هذا؟ فكنت فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتعجبون من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه أسلم بعد المائدة, المائدة فيها الغسل وهذا مسحه, ولكن وردت أحاديث في المسح على الخفين عن غير جرير. ورد حديث المغيرة أنه أراد أن ينزع خفي الرسول قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, أدخلتهما القدمين, أدخلت الخفين القدمين طاهرتين, يقول فمسع عليهما. هذا حديث المغيرة. فالأحاديث كثيرة, لكن جرير يتعجب أنه مسلم جديد, إسلامه جديد قريبا من فتح الطائف, بعد فتح الطائف إسلامه, بعد فتح الطائف, والطائف ما فتح إلا بعد ثمان من الهجرة. الشهادة يتعجبون أن إسلام جرير متأخر ومع هذا أسلم بعد نزول المائدة, والمائدة فيها الغسل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير والد بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد قال حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا للأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله, محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله وعلي بن معاذ, وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال قال حدثنا الوليد بن شجاع, حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عن أبي شجاع وابن عيينة, وابن عيينة سفيان قال وابن أبي زائدة, وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش, جميعا الثلاثة عن الأعمش. قال الأعمش حدثنا أبو وائل قال أبو وائل حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. تقول حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على خفيه, يعني لما انتهى إلى الخفين مسح عليهما من بره. والمسح حين تأخذ الإنسان بيدك ماء ثم تمسح أعلى الخف, يصيب ما أصاب, أصاب ما أصاب, وأخطأ ما أخطأ, تمسح تجاليدك رطبة ثم تقول هكذا أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ, يعني ظاهر الخف فوق. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي مسحنا التحتاني هذا اللي يطع النجاسات الكلام, ما نمسح هذا الفوقاني ما جاء شيء. يقول لو كان الدين بالرأي مسحنا هنا ليش نمسح فوق؟ هذا علي رضي الله عنه, لكن الدين ما هو بالرأي, الدين من السماء, ينزل من السماء على رسول الله عليه الصلاة والسلام, وتشريع من رب العالمين, وإرفاق بأمة محمد أن يمسحوا إذا كان مسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة, وهكذا إرفاق بأمة محمد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح, محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سعد بن إبراهيم قال حدثنا نافع بن جبير بن مطعم يعني قال حدثنا عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه كان مع الرسول في غزوة تبوك مع الرسول المغيرة مع الرسول في الغزوة في البر. يقول أبو المغيرة بن شعبة أنهم لما رجعوا من تبوك ورافق الرسول في الليل رافقوا عند طلوع الفجر بيطلع الفجر بأذن المؤذن بيصلون الفجر فرافقه وأتى بإداوة من ماء. يقول فخرج الرسول بناقته عليه الصلاة والسلام وخرج المغيرة معه بناقته أيضا يتباريان الناقتين حتى أبعد ثم أناخ ناقته عليه الصلاة والسلام وأناخ المغيرة ناقته ثم بعد ذلك خرج الرسول يتوضأ فلما قضى حاجته يقول أتيته بإداوة من ماء فتغسل وتوضأ وكما مرنا في الليلة الماضية أنه أراد أن يخرج يده مع كم الجبة فواق كم الجبة فنزع يده وأخرجها من تحت أخرجها ماء يديه من تحت لأن الجبة يقول لما أراد أن يغسل الخفين يقول أردت أن أنزع الخفين من رجليه قال لا دعهما فإني أدخلت الرجلين الخفين القدمين طاهرتين فمسح فيهما يقول كذا مسح بالخفين لما انتهى من الطهارة. الشاهد أن حديث المغيرة هذا في غزوة تبوك آخر شيء. قال رحمه الله حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا سيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك رضي الله عنه وهو يمسح على الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمع إلى عمر فقال سعد لعمر أفتي ابن أخي في المسح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر وإن جاء من الغائب قال نعم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء محمد بن سواء أو سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو أنه رأى سعد بن مالك يعني ابن سنان اللي هو سعد بن أبي وقاص رآه يمسح على الخفين يقول فأتى يا الاثنين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال سعد يا ابن يا عمر أفت ابن أخي يعني ابن عمر يعني ابنك لكن قال ابن أخي أنا على شان لا يقول ابنك قال أفت ابن أخي في مسح الخفين فقال عمر رضي الله عنه نعم كنا نمسح على الخفين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى لو جاء من الغائط قال نعم حتى لو جاء من الغائط واغتسل توضى ونظف نفسه ثم توضى بعد ذلك تمسح الخفين حتى لو جاء من الغائط أو من البول أو من شيء المهم أنك إذا توضيت تمسح على خفيك الإنسان والمسح على الخفين ما هو بس لأشياء خفيفة حتى الغائط وحتى حتى لو أنت إلا الجنوب الجنوب لازم تخلع الخفين وترتروش الإنسان وتغسل رجليه الجنوب والحائض والنفس ضروري ينزعون الخفين وينزع العمامة إلا الجبير الجبيرة إذا كانت على جرح ويؤلمه فلا ينزعها يمسحها مس ويتيمم عنها ولا يغسلها أما الخف والحائض والنفس فينزع الخف وأما الجبيرة فتترك في مكانها لكنه يتيمم عنها إذا انتهى وأراد أن يصلي. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المؤمن بن العباس بن سالم سعد الساعدي عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل بن سعد بن سعد عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين وأمرنا أن نمسح على الخفين وهو شريعة الأمة محمد اليوم ما في أحد ما يمسح إذا احتاج كل الناس تمسح على الخفين هذه لله الحمد سنة أو شريعة أمر اتفق عليها أمة محمد فكثير كثير الناس عامة الناس يمسح سواء في السفر أو في الحضر يمسح الوقت المؤقت بس التوقيت هو الذي يحتاجون إلى فعله إلى حفظه من حدث بعد لبس على طاهر. هذا التوقيت، التوقيت من حدث بعد لبس على طاهر. إذا تطهرت الإنسان ولبست خفيك ثم أحدثت، امسك هذا الوقت، هذا التوقيت الأول. إلى هذا التوقيت يوم وليلة كنت مقيم، ويوم ثلاثة أيام بليل كنت مسافر، امسك هذا التوقيت، لأن أول التوقيت هو اللي فهمك آخر التوقيت. فالتوقيت من حدث بعد لبس على طاهر، معناه أنك تطهرت أولا ثم لبست الخفين ثم أحدثت، امسك من الحدث. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا عمر بن عمر بن عبيد الطنافسي، قال حدثنا عمر بن المثنى عن طائل الخراساني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: هل من ماء؟ فتوضا ومسى على خفيه، ثم لحق بالجيش فأمهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن عبيد الله، عمر بن عبيد الله قال حدثنا عمر بن المثنى، عمر بن المثنى قال عن عطاء الخراساني قال حدثنا انس بن مالك، انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: هل من ماء؟ فتوضا ومسى على خفيه. يقول انس رضي الله تعالى عنه: كنت مع الرسول عليه الصلاه والسلام في سفر، فالتمس ماء فاحضرنا له الماء، فتوضا ومسى على خفيه. هذا الشاهد انه مسى على خفيه، توضا ثم مسى على خفيه ومشى الى الناس وصلى بهم. توضا لأنه قضى حاجته عليه الصلاة والسلام، ثم انتهى وتوضى وانتهى من وضوء، ثم مسح على الخفين. يقول أنس: فمشى إلى الناس وصلى بهم بعدما مسح على الخفين، يعني معناه أنكم لا تشككون في المسح على الخفين، لأن الرسول مسح على الخفين بالاتفاق، اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابي بريده عن ابي رضي الله عنه ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضا ومسى عليهما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا دلهم بن مصر قال حدثنا دلهم قال حدثنا حجير بن عبد الله، حجير بن عبد الله قال حدثنا أبو بردة عن أبي أبو بردة، أبو بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري قال: إن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين. يقول أبو موسى: إن النجاشي أهدى ملك الحبشة اسمه أصحمة على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعرفون أنه لما مات صلى عليه الرسول صلاة غائب. الملك الحبشة يسمى أبرهة أصحمة، كل ملك يسمى أصحمة، وهذا هو المسلم على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي زوج الرسول رملة بنت أبي سفيان كانت عنده هناك مهاجرة، وكانت وحيدة جريدة. الشاهد أن ملك الحبشة هذا أهدى إلى الرسول خفين من الجزمة اللي سميها الجزمة جلد، خفين جلد أسودين، فلبسهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومسى عليهما. باب في مسي على الخف وأسفله. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد الرجاء بن خيوة أو الراد قادم المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخف وأسفله. وقف على الباب: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.